يا طاح راني وسط الحملة وخيج شملة وما فاتت الحملة ويا طاح راني وسط الحملة Thank you. ولاشنا واشنا بعد تخسر اي العيد وصرنا فيها كاملين اي العيد لا طلعنا واشنا بعد تخسر اي العيد